والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله.